اخيرا صوتنا وصل، ومين وصل صوتنا؟ باسم يوسف. الاتفاق على وقف القتال لمدة 4 أيام عقب انتهاء هذه الهدنة المؤقتة. في عالم مليان بالمعلومات والدوشة والأخبار الكتير طول الوقت، والضجة المستمرة لعناوين الأخبار الرئيسية، هتيجي لحظة كده هتتغير فيها سلطة الصحافة التقليدية، إن كونها هي المصدر الوحيد لنقل الأخبار لعصر جديد بتظهر فيه بقى الصحافة الرقمية والنيو ميديا والبودكاست الإخباري، واللي من خلاله كل واحد فينا بيكون عنده القدرة إن هو يحكي وينقل الخبر. بس يا ترى البودكاست الإخباري ده إزاي قدر إن هو يشكل الخطاب العام ويأثر مثلا على وسائل الإعلام التقليدية؟ في حلقة النهاردة هنستكشف ده معاكم، وهنعرف إزاي برامج البودكاست الإخبارية لقت لنفسها مكان في المشهد الإعلامي والصحافي النهاردة، وإزاي غيرت الصحافة الرقمية والنيو ميديا من شكل علاقتنا مع استهلاك الأخبار، وهنعرف كمان إزاي البودكاست قدر إن هو يسلط الضوء على القصص والحكايات اللي بتتجاهلها وسائل إعلام رئيسية. أنا محمد علي، ودي حلقة جديدة من الموسم الثاني من البودكاست المفضل من أخبار الآن. سيداتي وسادتي، السلام عليكم، نحييكم ونقدم لكم فترتنا الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، نبدأها بنشرة الأخبار ونقدم بعدها برنامجي المراسلون في عواصم العالم وحوار مع مسؤول. هذه أولا نشرة الأخبار الخامسة يقرأها. زي ما عودناكم احنا في كل حلقة هنرشح حلقات وبرامج بودكاست مميزة في كل كاتيجوري بنتكلم فيها أو كل فئة بنتكلم فيها. في حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الأخبار زي ما خدتوا بالكم، فخلال الحلقة هنوصل لأفضل حلقات وبرامج بودكاست احنا بنرشحها لكم. ولكن عشان نفهم الموضوع، يعني ازاي وصلنا ان احنا النهاردة بنرشح لحضراتكم برامج بودكاست، هنحتاج نبدأ الحكاية من زمان شوية. هنحتاج نبدأ قصة تاريخ الأخبار نفسها. تاريخ الأخبار هو صراحة رحلة طويلة جدا بترجع جذورها لبدايات التواصل البشري، لأنه الخبر المسموع بترجع بداياته للعصور القديمة، لما كان الإنسان بيستخدم الأبواق أو زي صرخات أو صيحات معينة كده عشان يعلن عن حاجة، زي الحروب أو الأعياد أو مناسبات اجتماعية وثقافية مختلفة، بالإضافة طبعا لفكرة المنادي اللي كان بيلف في الأسواق وأماكن التجمعات عشان يبلغ الرعية بأوامر الحاكم. وزي ما حكينا كده في الحلقة الأولى وإزاي كان بيتم تبادل الأخبار عن طريق رواية القصص الشفهية، لما كانت المجتمعات بتعتمد على الكلمة المنطوقة عشان تقدر إن هي تنقلها من جيل لجيل، لغاية إيه بقى؟ لغاية لحظة اختراع الكتابة، واللي طبعا كانت لحظة فارقة في تاريخ البشرية، لأن وقتها بقى في إمكانية إنه نسجل الأخبار وننشرها بطريقة منظمة أكتر. وعلى مر القرون اتطورت المخطوطات المكتوبة بخط الإيد لصحف مطبوعة في العالم كله، وده طبعا كان مع اختراع الطبعة أو المطبعة على إيد الأستاذ جوتنبرج في القرن الـ15، واللي بدوره طبعا عمل ثورة كبيرة في نشر وتوزيع الأخبار. بما أننا جبنا سيرة الطبعة أو الطباعة، فالمطبعة مثلا وصلت مصر مع نابليون أثناء الحملة الفرنسية، جه وهو معاه مطبعة عشان ينشر فيها القرارات اللي هيزيعها ما بين الناس. وحتى بعد خروج الحملة الفرنسية وتولي محمد علي، يعني مش محمد علي أنا أكيد، محمد علي باشا اللي اهتم جدا هو كمان بفكرة الطباعة، واشترى مطبعة بولاء وعمل الوقائع المصرية، واللي كان الهدف منها هو نفس هدف أي نظام حاكم، تعريف المصريين بالإنجازات اللي بتعملها حكومة محمد علي. طبعا انتشار الصحف المطبوعة ده ما سهلش من انتشار الأفكار وبس، لا ده كمان لعب دور محوري في تشكيل الرأي العام وإثارة الحركات الاجتماعية والمعارضة السياسية. فمثلا جريدة زي جريدة الوقائع المصرية دي كانت أول جريدة تقريبا عربية بتنشر أخبار الدولة والمقالات ورفاعة الطهطاوي، اللي بدأ بقى فيها وجع الدماغ وفكرة المقال السياسي واللي هيتسبب بعد كده في إبعاده للسودان. بس خلونا كده للحظة نروح للبث الإذاعي اللي مكانته هتبدأ أنها تبان أكتر في بدايات القرن الـ20، ودي يا جماعة كانت حقيقي لحظة محورية تانية في تطور الأخبار، واللي بقت في متناول الجماهير بشكل أكبر حتى من الصحف المطبوعة. لما كنا بنحضر للحلقة دي البروديوسر أماني كانت بتفكر هتبدأ منين، لغاية لما جه في بالها صوت الراديو القديم في بيتها فكتبت لي السكريبت وقالت أنت هتقول نفس الكلام ده. فحبينا نحن نتكلم عن الصوت بتاع التشويش والخربشة وإحنا بنقلب في محطات مختلفة. في اللحظة دي إحنا قررنا إن إحنا نرجع شوية بالزمن عشان نحكي عن تأثير الإذاعة، لأنه يا جماعة بصراحة تأثير الإذاعة على نشر الأخبار كان فعلا عظيم بشكل غير عادي، مش بس في العالم العربي لكن في جميع أنحاء العالم. وكونه الراديو يعني وسيط شكل وعمل تحول كبير عن وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية، وطبعا عظمته كان في أنه قدر يجيب الأخبار مباشرة لبيوت الناس وخلى الوصول للمعلومات أكثر سهولة من أي وقت قبل كده. سوف نلتقي. يا سلام، الراديو الصندوق السحري اللي تجمع حوالي الناس، وكان واحد من أهم عوامل تشكيل الوعي عند مستمعيه، وكان شاهد على أحداث مهمة في تاريخ المنطقة. مش بس كده، لا كمان زي ما قال الإذاعي وجدي الحكيم في واحدة من مقابلاته هو بيوصف الراديو وأهميته عند الناس في بداياته، قال إن البيوت المصرية كانت بتقدر الراديو وبتحطه على رف عالي كده في البيت وبتعمل له غطاء قطيفة كحماية ليه من التراب. كان في إحساس جماعي إن هو اللي بيجمع ويخلي الناس تقعد وتتلاقى عشان يعرفوا الدنيا فيها إيه. يعني متخيلين الراديو كان مهم إزاي؟ فعشان كده زي ما قلت لكم يمكن صعب ان احنا نحكي عن لحظة انتشار البودكاست الاخباري النهاردة من غير ما نرجع شوية لورا، او يعني شويتين الصراحة، لعشرينات القرن اللي فات لما بدأ البث الاذاعي وتحديدا في مصر. ولكن وقتها كان بيبدأ من إذاعات أهلية وخاصة كان ليها طابع تجاري، وكانت المحطات دي بتحمل أسماء أصحابها زي مثلاً راديو صايغ أو راديو فريد وغيرهم. ألو ألو، هنا راديو مصر الملكية. سيداتي وسادتي، لا يفوتكم الاطلاع على أجمل تشكيلة من الأسنان الصناعية لدى معمل أسنان عبد الصمد بالسيدة زينة. المحطات الأهلية دي بقى لما بدأت تزيد، السلطات البريطانية كمان بدأت تحس بالقلق من ناحيتها، خاصة إنه الشباب الوطني وقتها كان بيستخدم المحطات دي كمنبر ليهم لمواجهة السلطات، وبالتالي تم وقفها بعد صدور تصريح 28 فبراير لأنها بتعرقل مواصلات الإمبراطورية البريطانية على حد كلامه. وبعد سنين لما رجعت المحطات الأهلية مرة تانية للظهور وبدون رقابة طبعا، كان أصحابها بياخدوا راحتهم على الآخر ويتبادلوا بقى الشتائم مع النقاد اللي كانوا بينتقدوهم في الصحف. يعني مثلا واحدة من أشهر المواجهات على الهواء اللي حكوا عنها في حلقة عن تاريخ الإذاعة في البرنامج العام في 2008 كانت مهاجمة الشيخ محمود صبح على الهواء ردا على الانتقادات اللي تعرض لها في مجلة روز اليوسف. راح وقتها الشيخ محمود لمحطة إذاعة أهلية كانت بتذيع أغانيه والموسيقى بتاعته، وقعد يعزف على العود، وكل ما ينتهي من مقطع يوقف ويقول بأعلى صوت: الله الله يا روحي، الله يا عيني، الله يا شيخ صبح يا اللي ما فيش منك. سامع يا اسم مختار؟ سامع يا ابن يدرس عبد الوهاب بتاعك يقول دي؟ طيب بلاش دي، يقدر يقول دي؟ هو شيء مضحك جدا ودمه خفيف الصراحة، ولكنه كان عبثي تماما. طيب، ده بقى فضل مستمر لغاية ما تم إصدار قرار حكومي بوقف كل الإذاعات الخاصة أو الأهلية بشكل نهائي. وفي 31 مايو سنة 34 انطلقت أول محطة إذاعية حكومية في مصر بصوت أول مذيع مصري وهو أحمد سالم، مع أولى كلماته: ألو ألو، هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، هنا القاهرة. الإذاعة كانت بالتعاون مع شركة ماركوني العالمية اللي كانت بتشرف على الإذاعة بشكل فني وهندسي، والعقد ما بين الحكومة المصرية وشركة ماركوني كان بينص على إن الإذاعة المصرية هتقوم بتقديم الترفيه والتسلية، وإنها هتكون على الحياد وتكون بعيدة تماماً عن السياسة. وفعلاً كانت بعيدة نوعاً ما، وكانت بس بتقدم يعني نشرات الأخبار وتعلق على الأنباء. ولكن مع كتير من تدخل الخبراء الإنجليز في كل حاجة تخص الإذاعة، وضعهم يعني محاذير سياسية كده، بدأ المصريين بقى اللي بيشتغلوا في الإذاعة ينزعجوا أكتر وأكتر من الوضع ده، وبالتالي تم فسخ العقد وتمصير كل المواقع اللي شغلها الإنجليز في الإذاعة لغاية آخر موقع انسحب منه الإنجليز وهو إدارة الأخبار. الإذاعة بعد كده هيكون ليها دور في تحريك الروح الوطنية ودعم فكرة الاستقلال وجلاء المستعمر عن أراضيها، بالإضافة لأنها كانت سند كبير جدا للجيش والمقاومة، وكانت بتذيع بعض من أخبار الفدائيين وأخبار حرب فلسطين في 48، ودي بقى كانت بداية جديدة لعالم العلاقات ما بين مصر والعالم الخارجي، لغاية ما هتبدأ مرحلة جديدة تماماً، أو يعني خلينا نقول العصر الذهبي للصحافة الإذاعية في منتصف القرن العشرين، لما بقت الإذاعة والتلفزيون أدوات قوية لنشر الأخبار وتشكيل الرأي العام في كل أنحاء المنطقة. واحدة من لحظات العصر الذهبي لما أطلقت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر صوت العرب سنة 53، ودي كانت محطة إذاعية باللغة العربية بثها كان من القاهرة. القاهرة تنادي أمة العرب. الحدث ده كان بمثابة لحظة فاصلة في تاريخ الصحافة والإعلام العربي، فجمال عبد الناصر مش بس هيستخدم الراديو كمنصة إعلامية مهمة في شرعنة الثورة ومشروعه القومي، ولكن كمان كمنصة يتوجه بيها للعالم العربي والأفريقي اللي بيسعى للتحرر من خلال إذاعة صوت العرب اللي ساهمت في حركات التحرر العربية، وبالتالي طبعاً اتحاربت صوت العرب من الدول الاستعمارية لكونها بقت يعني من أقوى الوسائل لنشر المبادئ القومية العربية وما إلى ذلك، لدرجة أن في العدوان الثلاثي سنة 56 وأثناء غارة جوية تم استهداف أجهزة الإرسال الرئيسية في منطقة صحراء أبو زعبل واللي كان بيرسل منها إذاعة صوت العرب. وقتها طبعاً أعلنت أكتر من إذاعة عربية بث صوت العرب من خلالها، زي إذاعة دمشق بصوت المذيع السوري عبد الهادي البكار لما قال من دمشق هنا القاهرة. ده كان رد قوي جداً على نبأ قطع الإرسال عن الإذاعة المصرية في حركة تضامن يعني كبيرة وواسعة جداً، واللي بنشوف فيها تأثير الإذاعة وصوت العرب تحديداً. من دمشق هنا القاهرة. ولكن صوت العرب هيتغير توجهها وهتفقد مصداقيتها شوية بشوية بعد نشرها لأخبار مضللة من خلال بيانات بعيدة عن الواقع زي اللي حصل في 67، والمذيع أحمد سعيد بيذيع أخبار عن انتصارات وهمية للجيش في حين أن الواقع على أرض المعركة كان مختلف تماماً، وده طبعاً هز ثقة الناس في الإذاعة المصرية واللي بذلت بعد كده جزء كبير جداً عشان تحاول ترجع أو يعني تكتسب ثقة الناس من تاني. الفترة دي زي ما شهدت هيمنة للإذاعة في العالم العربي واستخدام الحكومات ليها كوسيلة للسيطرة على السرد الإخباري، فهي كمان أسست للدور المحوري اللي هتستمر وسائل الإعلام في لعبه في المشهد السياسي والاجتماعي في المنطقة، واللي هنشوف فيه إزاي استمر تأثير ميراث الراديو على نشر الأخبار في تشكيل الصحافة ومهد بعدها كده الطريق لتطور الأخبار من خلال التلفزيون. أوبا تلفزيون. ظهور التلفزيون في العالم العربي في الخمسينات في العراق والجزائر ولبنان وبعدها مصر كان له تأثير كبير جداً على الأخبار وتقديمها طبعاً يعني، بل وكمان أثر على الطريقة اللي استقبل بيها الجمهور التلفزيون، لأن الصور والأصوات أضافت بعد جديد لسرد القصص والأخبار. ومع انتشار وظهور الفضائيات العربية بقى بعد كده هتحصل منافسة كبيرة ما بين الراديو والقنوات اللي اتجهت ليها الناس بشكل أكبر طبعاً، لأنه خلاص بقينا بنشوف صوت وصورة يعني مش بس صوت، لأن الإذاعة ما بقتش يعني متجددة أو بتجذب الناس ليها بالشكل الكافي زي الأول مقارنة بالتلفزيون. بس يا سيدي، وبعدها بقى بسنين هتشهد منطقتنا العربية ثورة إخبارية رقمية جديدة بظهور عالم البودكاست. أخيراً وصلنا للبودكاست، واللي بدأ إن هو يكتسب شهرة نوعاً ما في العالم العربي في أواخر 2010 تقريباً، في حين إنه كان منتشر فعلاً في أجزاء كتير من العالم وقتها، إلا إنه أخد وقت طويل نسبياً عشان يكتسب نفس الشهرة في منطقتنا العربية. ولكن خلينا نقول كده أنه في أواخر 2011 بدأ البودكاست أن هو ينتشر أكتر وأكتر، خاصة مع بداية بقى سطوع نجم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. وطبعا ما ننساش الثورات العربية اللي لعبت دور كبير جدا في إثارة الاهتمام بوسائل الإعلام البديلة والمستقلة، واللي بدأ فيها المدونين وصناع المحتوى والصحفيين في المنطقة أن هم يدركوا بقى أهمية البودكاست للوصول إلى الجماهير بطريقة سريعة وسهلة، والأهم من ده كله إنها بتقدم رواية بديلة عن اللي بيحصل حواليهم بقى في الإعلام التقليدي. وده اللي خلانا نوصل النهاردة للمرحلة اللي تكون فيها الأخبار مش بس حكرة على القنوات التلفزيونية والجرايد ومواقع الأخبار الرسمية وما إلى ذلك وتغطيتها يعني، واللي كتير منها بيكون طبعاً محدود وموجه تماماً يعني، وده كلنا شفناه مثلا في أحداث حرب غزة الأخيرة، واللي كان واضح فيه التغيير الكبير في ديناميكية المشهد الإخباري، خاصة بقى مع إيه؟ مع تبني وسائل الإعلام رواية واحدة طول الوقت في التغطية، أو مع وجود الأخبار المضللة اللي بتنكر القصف أصلاً اللي بتتعرض له غزة من يوم 7 أكتوبر. أنتم متخيلين؟ هنا بقى ظهرت أصوات هتكون زي منافذ إخبارية كده مستقلة وبديلة، بتحكي للناس وبلغات مختلفة وتنقل لهم الأخبار الفورية على السوشيال ميديا، وتقدم روايتها للأحداث بلسانهم، زي مثلاً المصور الصحفي معتز عزايزة اللي يعني كان بيطلع من أول يوم في غزة وبيغطي القصف المتواصل بعدسة الكاميرا بتاعته وبينقل الأخبار على حسابه على إنستجرام، وغيره بقى زي بيسان عودة حكواتية من غزة وباليستيا العقاد وغيرهم، غيرهم كتير جدا من الناس اللي يعني اللي اتبهدلوا وهم بيستخدموا كل المنصات بتاعتهم عشان يحاولوا يوصلوا صوتهم وأخبارهم للعالم. Thousands of people, like all the people living in the northern and western side of Gaza Strip, got a call from an Israeli number. It's a recorded call, and the recording is telling us that we must leave our homes to the southern areas of Gaza Strip because they want Gaza empty and it will be destroyed. So now people are moving to honor. نيجي بقى للإنفلونسرز أو المؤثرين. الانفلونسرز على السوشيال ميديا من جنسيات مختلفة، هم كمان ما كانوش بعيد عن مشهد الأخبار، ده بالعكس صراحة كان عندهم مساحة ودور كبير جدا في ان هم يحكوا وينقلوا اللي بيحصل في غزة ويترجموا الموضوع ده والأخبار للعالم كله بالصوت والصورة، وبيعملوا لقاءات مباشرة مع مصورين وصحفيين من جوه غزة، ومش بس كده، ده كانوا بيطلعوا في برامج أجنبية يحكوا بصوت عالي وباستياء كبير جدا، زي لقاء البودكاستر المصرية رحمة زين مع مراسلة CNN. تأكيد شفتوا الفيديو المشهور ده وهي بتتخانق معها كده قدام معبر رفح، واللي كانت بتعبر فيه عن غضبها الشديد من التغطية الإعلامية الغربية المجحفة. Take a listen to what one woman told us. If you hurt me, if you really hurt me, you would quit your channel. Just like your ambassador, I don't know who did. Some humanity. The U.S. gave the okay for Israel. Carte blanche to kill all those Palestinians. This massacre, we were sleeping here today. We listened to the bombs. I, in my grown age, was scared. Imagine children, imagine babies. بس اللي كان مدهش بالنسبة لي على مدار متابعتي للأخبار، إزاي المشهد الإعلامي ده عمال يتطور كده وقواعده عمالة تتغير قدام عينينا. ده مثلا لاحظته بشكل كبير بعد مقابلة بيرس مورغان مع باسم يوسف، اللي طبعا انتشرت على نطاق واسع جدا في كل حتة، وصل عدد المشاهدات بتاعت الفيديو بتاع باسم يوسف مع بيرس مورغان لأكتر من فوق الحاجة وعشرين مليون مشاهدة في خلال كام يوم بس، يعني بقت أعلى فيديو على قناة بيرس مورغان من ساعة ما بدأ في خلال يومين بس. But they never die. I mean, they always come back. You know, they are very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. هي حلقة قوية جدا الصراحة، يعني لو ما شفتوهاش فأنصحكم أكيد تتفرجوا عليها، مترجمة لكل لغات العالم، وكل اليوتيوبرز والناس بدأوا إن هم كمان يعلقوا عليها، وده اللي هجيلكم فيه في الكلام كمان شوية، إنه مهم فعلا نتكلم عن ردة الفعل على الحلقة نفسها. يعني بعد عرض الحلقة أخدت بالي من قد إيه في برامج وحلقات بودكاست أجنبية بدأت إن هي تطلع وتعمل مراجعات عن حلقة باسم يوسف مع بيرس مورغان، وتعليقات بقى كتير عن استخدامه للسخرية والكوميديا السوداء في رده على بيرس مورغان. الحلقات دي كان في منها بيحلل التغطية الإعلامية الغربية للحرب في غزة، وبينتقد التبريرات اللي بيقدمها مورغان. حالة كده أو ظاهرة اختلقت مؤخرا، وفتحت باب المناقشة حوالين فكرة التحيز الإعلامي والخيارات التحريرية في تقديم الأخبار. ولكن المرة دي ما كانتش من خبراء ومحللين من قنوات أخبار، لا دي كانت من ناس عادية وصناع محتوى على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف مع بعض واحدة من الحلقات اللي كانت لصانع محتوى أمريكي اسمه تقريبا لينير بويد، مش عارف إذا كنت بنطق اسمه صح ولا غلط، بس غالبا لينير بويد، وده اللي كان بيتفاعل فيها مع كل مقطع في مقابلة باسم مع مورغان، عمال بيعمل مراجعة ويتفرج على جزء جزء ويقف ويعلق عليه. يعني القناة بتاعته على يوتيوب اسمها تقريبا مستر إل بويد رياكتس حاجة كده يعني. The proportion response because yes. It has been different from one tier to another. So okay. If you look to this graph, for example, this is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from one year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human life? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. Here's the thing, guys. He's not wrong. It just seems that the Western media, specifically, is just more apt to think that one country's people are better than the other country's people. And there was 2,329 Palestinians on the other side. That is one Israeli for 20. This issue very specifically is troubling. طبعا هنسيب لكم اللينك بتاع الحاجات دي كلها في الديسكريبشن بتاع الحلقه. لينير بعدها بيعلق بان كتير من الناس مش بيدوروا اصلا على المعلومه قبل ما يكونوا رايهم، وان قد ايه دي مشكله كبيره الصراحه، وانهم لو بس حللوا اللي بيتم نشره في وسائل اعلام زي فوكس نيوز مثلا او سي ان ان هيلاقوا ان اللي بيقوله باسم في الحلقه ما بيتمش اصلا نشره على نطاق واسع، وان ده بسبب متابعه الناس للترند بدون البحث عن الحقائق بنفسهم. I can go on and on and on and on. No, but you don't need to because in a way. Yeah, but he should though. He should. That's the problem, because if you look at what everyone does on general media, you'll start to realize instantly that what he's saying is not reported large scale. I think if you know, right, like if you are or someone who cares about finding out actual details before you fully just jump onto whatever train is on, you know, either Fox News or CNN or NBC, right? Or ABC or CNBC, if you research everything before you make a statement, you would know those, you would know the information that Bassam is actually talking about, but the majority of people don't. They just want to follow the trend, unfortunately. وعشان الواحد ما يكونش بيلحق الترند زي ما بيقول لينير، فمتهيألي مهم جدا ان احنا نقف شوية كده. نقف عشان نشوف اللي بيحصل بعدسة أوسع. ولكن خلونا ناخد نفس عميق ونركز عشان نقدر نفهم الحكاية من الأول، لأننا كتير بننشغل بالحدث نفسه وبننسى أصله، بدأ إزاي وليه حصل وإيه اللي ممكن يحصل في المستقبل. من الأشياء اللي ممكن تساعدنا نفهم أكتر عن إيه اللي بيحصل النهاردة في فلسطين هو إننا نتعرف على أصل اليهود، تاريخهم وسبب اختيارهم لفلسطين. ده اللي ممكن نعرفه من خلال حلقة التاريخ المجهول لليهود وإسرائيل، واللي بتكشف لنا سر اليهود وعلاقتهم بالمسلمين في حلقة مثيرة وغنية بالمعرفة والمعلومات من بودكاست فنجان، واللي بيحاول فيها ضيف الحلقة المميز جدا الدكتور فوزي البدوي ان هو يجاوبنا على أسئلة زي هو ليه تأسست إسرائيل وازاي تحولت الصهيونية من مذهب ديني إلى دولة بلا حدود. ليش كان فيه خيارات غير فلسطين؟ ليش كانت موجودة ليبيا أوغندا وأوغندا والأرجنتين؟ أولاً لأن كما قلت المشروع في البداية لم يكن مشروعاً دينياً، كان مشروعاً سياسياً، هو حل لمشكلة اليهود. ما كان إمكانية للاندماج، ما كان إمكانية للبقاء في الجيتو، لأن كان يجب إيجاد حل في إطار مشكلة القوميات الناشئة آنذاك. هناك شيء اسمه القومية اليهودية ويجب حل هذه المشكلة، المشكلة السياسية. فإذا المهم هو ليس بشرط أن يكون هذا أمر فلسطيني، لأنه هذا مسألة دينية. مش عارف صراحة لحد امتى هفضل ارشح حلقات من فنجان، يعني حاجة قوية جدا. برامج البودكاست الإخبارية العربية كمان كانت يعني مشاركة بشكل كبير في التغطية وفي نقل الأحداث، وده يخلينا نتكلم عن أحدث إنتاجاتنا في أخبار الآن، بودكاست مركز الأخبار، وده بودكاست إخباري يومي بيركز على مناقشة الأخبار وفهم أثرها المباشر على حاضرنا ومستقبلنا في أقل من 10 دقايق كل يوم من الاثنين للجمعة. الأحداث دي بينة وواضحة. دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في قطاع غزة. تعاطي وتجارة المخدرات في العراق بات أكبر تهديد لبلاد الرافدين. لكن معرض جوي تكس هذا العام عام تخيل الذكاء الاصطناعي في كل شيء. انطلقت الجمعة الانتخابات الرئاسية المصرية وسط أوضاع اقتصادية متردية. فعل وردت فعل ونتيجة. بس إيه نتيجة النتيجة وإيه أثرها عليك أنت؟ ده سؤال جوهري. إزاي بتؤثر أحداث البارحة على عالمنا اليوم وعلى مستقبلنا القريب وكمان البعيد؟ بودكاست مركز الأخبار بكلمات بسيطة هو بودكاست بيركز على مناقشة الأخبار والأفكار وفهم أثرها المباشر على حاضرنا ومستقبلنا في 10 دقايق تقريباً أو يمكن أقل، عشان نفهم إحنا وإنتوا عالمنا بشكل أوسع. تمام قوي، إمتى هنبدأ؟ الأسبوع الجاي؟ 5 أيام في الأسبوع؟ حلو جداً. طبعاً تقدروا تتابعوا البودكاست ده على منصات البودكاست المفضلة بالنسبة لكم، وأعتقد أنه البودكاست ده هيكون يعني جزء من يومنا، لأنه هيدينا ملخص عظيم عن اللي بيحصل في العالم حوالينا وإزاي الأخبار دي يعني هتأثر على حياتنا اليومية ومستقبلنا. وأعتقد أنه هو قريب جداً هيكون واحد من أهم برامج البودكاستات الإخبارية في الوطن العربي. أتمنى. البودكاست التاني بقى اللي معانا هو بودكاست الفجر، برضو من إذاعة 8، بودكاست إخباري لطيف بيطلع فجر كل يوم، واحيانا كمان بيحللوا الاخبار مع مناقشات كده بسيطه. المفترض انت تجيه الجديد، يعني انا المفترض انا اللي اقول ورا، كنت تقول لي رقم هذا بودكاست الفجر من 8، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا وفاء عبد العالي وأنا ثمود بن محفوظ. أخبار اليوم من سكاي نيوز، واللي بيقدم نشرة سريعة لكل الأخبار بالإضافة لسياق وحكاية كل خبر. بودكاست سكاي نيوز عربية. أخبار اليوم. محاولة خليجية جديدة على أمل حل أو تهدئة أو وقف للنار. القمة الخليجية الرابعة. كوني حد بيهتم جدا بفكرة التحليل، وبشوف الأخبار مش بس مجرد عناوين رئيسية كده، ولكنها ممكن تخلينا نفهم كل اللي بيحصل حوالينا من خلال إنها توفر صورة أكبر ووجهات نظر مختلفة. لقيت بودكاست نقاش مونت كارلو، واللي بيتم فيه استضافة ضيوف ومحللين بعد كل خبر بيقدمه. أهلا بكم أينما كنتم في الاستماع إلينا، وفي فقرة نقاش نتناول قضية اليمين المتطرف الراديكالي الفرنسي وقرار وزير الداخلية الفرنسي جيرال دامانا بحل مجموعة من التنظيم. حيا جماعة، وإحنا بندور على بودكاست أخبار كنا بنحاول إن إحنا نلاقي بودكاست بتضيف كده طابع إنساني على الأخبار من خلال يعني مشاركته للقصص الشخصية للأفراد اللي بيتأثروا بأحداث أو أزمات أو قضايا مجتمعية مختلفة. وده لقيته مع مين؟ لقيته مع بودكاست أخبار الأمم المتحدة. عاوز أوجه رسالة لأولياء الأمور، نقول إن الختان مرفوض طبيا لأنه ملوش أي فايدة، بالعكس ليه أضرار. مرفوض قانونيا، أنت لو عملت لبنتك ختان هتخش السجن. وقد عرفت الأمة، ولأن الأخبار مش بس سياسة ولكنها كمان يعني ممكن تشمل مواضيع وأحداث مختلفة في الاقتصاد والرياضة والفنون وغيرها، وعشان كده كان عندنا فضول إن احنا نعرف هل كان في أي بودكاست إخباري عن الثقافة مثلا. وفعلا لقينا بودكاست النشرة الثقافية من مونت كارلو، واللي بيعرض المشهد الثقافي، الأفلام، الموسيقى، الأدب والفنون، وبيناقشهم وبيعرض تأثير الأعمال الإبداعية في المنطقة من خلال استضافتهم لضيوف بيعلقوا وبيحكوا أكتر عن الحدث. نشرة الثقافة، وهي معك رضا جودي. مرحبا رضا. مرحبا ميساء. ونبدأ من القاهرة مع معرض عن فلسطين من أرشيف المصور الهولندي فرانك شولتن. وهو كذلك ميساء يحتضن المعهد الهولندي بالقاهرة معرض عن فلسطين يضم مختارات من المجموعات. آخر بودكاست إخباري هرشحه لكم النهاردة هيكون بودكاست CNN الاقتصادية، اللي بيتقدم فيه الأخبار الاقتصادية والمالية حوالين مشهد الأعمال في العالم العربي، وبيناقش طبعا فرص الاستثمار والسياسات الاقتصادية وتأثير الأحداث الاقتصادية على المنطقة. تعالت الأصوات المنادية بالمقاطعة للعديد من العلامات التجارية العالمية، خاصة بعد إعلان بعض الفروع لتلك العلامات مساندتها الجيش الإسرائيلي، مثل ماكدونالدز وبابا جونز وستاربكس من بين آخرين. ولكن جاءت الأصوات المضادة التي تندد بدعوات المقاطعة لما تحدثه من آثار سلبية على الاقتصاد المحلي، معللين بأن الوكيل المحلي والوظائف المحلية هي التي تتأثر بشكل أكبر. لمعرفة ما إذا كانت المقاطعة الشعبية مجدية بالأساس أم لا تحدث فرقاً، سنتحدث مع الخبير التسويقي والاستشاري الاقتصادي الدكتور. تمام، أعتقد أننا شرحت لكم حاجات كثيرة جداً وفهمنا مع بعض في الحلقة دي تاريخ بداية الأخبار وإزاي اتطورت على مر الزمان. قبل بقى ما نطلع من غرفة الأخبار وننتهي من حلقتنا، بتمنى تكونوا فعلاً استمتعتوا بالحلقة دي زي ما أنا استمتعت بيها معكم، وبنتمنى السلامة طبعاً لأهلنا في غزة. استنوا حلقتنا الإضافية الأسبوع اللي جاي مع ضيف مهم، ولغاية المرة اللي جاية عايزينكم تستمروا في الفضول والاستكشاف وطرح الأسئلة. البودكاست المفضل من تقديمي أنا محمد علي، ومن كتابة وإعداد أماني عادل، والهوية البصرية لسرد ديجيتال. ما تنسوش ان انتوا تشاركوا الحلقة دي مع أصحابكم اللي مهتمين ان هم يتعرفوا على برامج بودكاست جديدة، وكمان تعملوا اشتراك عشان تقدروا تسمعوا حلقاتنا اللي جاية أول ما تنزل، وأكيد تشاركونا رأيكم وتقييمكم للحلقة والبودكاست المفضل. البودكاست المفضل من إنتاج أخبار الآن. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.